الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يذكر في هذه الآيات ما أعد للمتقين ويخوف أهل الكفر ويبين عظمة المؤمن عند الله تعالى، حيث أمر ملائكته المقربين أن يدعون لهم، أن يدعوا لهؤلاء: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، اغفر لهم ذنوبهم وامحو عنهم سيئاتهم وقهم، اصرف عنهم عذاب الجحيم، ربنا يا ربنا وادخلهم جنات عدن، جنات جمع جنة، وعدن درجة أو المسكن، عدن في المكان إذا سكن، جنات السكنى والمسكن التي وعدتهم. الله وعد أن من يتقيه يدخله الجنة، قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال: إن الله اشترى، وقال: فاستبشروا ببيعكم. أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم في الدنيا، أنهم إن استقاموا وأطاعوا وابتعدوا عن العصيان ينالون هذا الجزاء العظيم الوفير. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. قال العلماء: يقول يا ربي زوجي، يا ربي أبي، يا ربي ولدي، يا ربي ولد ولدي، يقولون له الملائكة: هؤلاء ما عملوا عملك، ودرجتهم أقل من درجتك. يقول: يا ربي كنت أعمل لنفسي ولهم، فيقول الرب: الحقوهم بهم. ولذلك قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم أو ذريتهم وما نقصناهم من عملهم من شيء، ما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن هؤلاء المتقون لفضلهم عند الله ومكانتهم المقربون من الملائكة يدعون لهم: وأدخل من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن يلحق بهم أقرباؤهم الذين دخلوا الجنة، ترفع مكانتهم لهم. إن الله أنت لا غيرك العزيز الغالب الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها. ولذلك الحقيقة أن العقلاء لا عذر لهم بعد هذا البيان، كل ما نحتاجه بين، وطرق الخير وطرق الشر وطرق النجاة وطرق العزة وطرق الفوز، كل شيء بين. ولذلك نحن في الدنيا نقرأ هذا لا عذر لنا يوم القيامة. فينبغي لنا أن نشمر ونجتهد وأن ننجو بأنفسنا. بعدين قال: ومن صلح من آبائهم، لأن الأول الأب، وأزواجهم لأنهم قبل الأبناء وأبنائهم وذرياتهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت يا ربي العزيز الغالب الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها. ثم قال: وقهم. وقاه يقيه إذا أبعد عنه الشيء، أمر دعاء: قهم السيئات، ابعدهم واصرف عنهم السيئات. السيئات يمكن المقصود بها نفس الذنوب أو نتائج الذنوب، وهو العقوبة، لأن السيئات هنا محتملة لنفس. ابعدهم عن الذنوب أو ابعدهم عن نتائج السيئات، وهي ما لا العقوبة. وهذا أسلوب معروف، لأنه يقول: جرى النهر، جرى النهر لا يجري وإنما يجري الماء في النهر، النهر هو الشق الذي يكون في الأرض. فلما كان الماء في النهر عبر عن المحل بالحال فيه، وهذا أسلوب عربي معروف، كما قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. اليتامى هنا باعتبار ما كان، لأنه قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وقال إني أراني أعصر خمرا، أي ما يؤول إلى الخمر، أي عصيرا، باعتبار ما سيكون أو باعتبار ما كان. وهذا أسلوب عربي معروف. نعم. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن وقهم السيئات، أبعدهم عن العقوبة، عن جزاء السيئات وهي العقوبة. ومن تقي السيئات ومن تبعد عن السيئات أي عن جزائها يومئذ يوم القيامة فقد رحمته، فقد أكرمته ولطفت به. وذلك الإبعاد عن العقوبة يوم القيامة والرحمة التي هي دخول الجنة الفوز العظيم، ذلك هو الفوز، ذلك الفوز العظيم. ولذلك الفوز هو أن يأمن الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه. وأجمع كلمة للخير الفوز، قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. إذن ومن تقي السيئات يومئذ يوم القيامة تبعده عن الذنوب وتدخله الجنة وتؤمنه فذلك الذي رحمته وذلك الفوز المبين. الأمن مما تخاف وإدراك ما ترغب. ثم بين أيوة الفوز الكبير العظيم الكبير. ثم بين أن الذين كفروا يوم القيامة ينادون عند ما يكرهون أنفسهم أو يكرهون من معهم من أهل النار الذين كانوا سببا في ضلالهم، لمقت الله والله لكراهية الله لكم في الدنيا بعد كفركم حينما بلغتكم الرسل شريعته وما جاءت به رسله، لمقت الله لكم في ذلك الوقت أكبر من مقتكم أنفسكم عندما رأيتم النار وعلمتم أنه لا خروج منها ولا سبيل إلى الإنقاذ مما أنتم فيه من العذاب والعقوبة والنكال. إذن إن الذين كفروا ينادون، حذف هنا الفاعل، تناديهم الملائكة أو يناديهم الله، لمقت الله والله لمقت الله كراهية الله لكم حينما جاءتكم الرسل وكذبتم وكفرتم بها في الدنيا أكبر من كراهيتكم لأنفسكم يوم القيامة عندما عاينتم العقوبة ودخلتم في النار ووجدتم أنه لا خروج منها، مقتوا أنفسهم وتمنوا لو لم يوجدوا، لأن نفوسهم وشهواتهم سولت لهم الكفر فأوقعتهم فيما هم فيه من الورطة فكرهوها ومقتوها. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، حين تدعوكم الرسل وأتباعهم إلى الدخول في الإيمان في الإسلام وطاعة الرسل واتباع شرع الله فتجحدون وتكفرون. إذن هذا يقال لنا ونقرأه ونحن في الدنيا، أليس من العيب ومن الخطورة ألا نحاول ألا نكون من هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة ربك؟ هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، فحري بنا أن نبتعد عن ذلك وأن لا نكون من أهل النار، نرجو الله السلام والعافية. قالوا هؤلاء الكفار ربنا يا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أقوال للعلماء، لكن الذي يترجح الموت الأولى هي ما كان عليه قبل أن ينفخ فيه الروح، سواء قلنا في الأصلاب أو بعد أن تكون النطفة تتكون، فقبل أن ينفخ فيها الروح كأنها كانت ميتة، ثم حياة بعد ذلك، ثم مات وذهب للقبور، ثم حياة بعد ذلك يوم القيامة. ولذلك قال الذي يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلقكم من الآية، يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قيل الإماتة الأولى هو ما كان قبل أن تنفخ فيه الروح، هل المقصود بها أطوار الجنين أو المقصود بها المدة الموجودة كلها قبل أن ينفق فيها الروح؟ أقوال للعلماء، وأقوى شيء أنها أطوار الجنين، فالطور الأول قبل أن ينفق فيه الروح كان كأنه ميت، ثم نفخ فيه الروح فحي، فهو نطفة تو التقى الحيوان بالبويضة، يجلس مدة ما له حياة، حياة غير حياة، فإذا نفخ فيه الروح أصبح إيش؟ تحرك له حياة. أما الحياة الأولى كالخلية كالجسم ما تعتبر حياة كاملة. ثم يميتكم في قبوركم ثم يحييكم إلى إيش؟ ثم إليه ترجعون بعد الحياة الأخيرة. قالوا يا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين والآن اعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ فهل لنا أن نخرج أو نعود للدنيا لنتوب أو نعمل شيء؟ فهنا الكلام فيه إيجاز، كأن الكلام قال لا خروج لكم ولا ذهاب عن النار. لماذا ذلك؟ وهو عدم الخروج وملازمة العقوبة والنار، ذلكم سببه أو واقعه أو منشأه أنكم إذا دعي الله وحده كفرتم. إذا قيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له كفروا وأنفوا، وإن يشرك بالله تعالى وتدعى الأنداد والأوثان تؤمنوا وتنشرحوا وتصدقوا. فالحكم لله، فالحكم لله العلي الكبير، الحكم لله. وقد حكم أنكم لا تخرجون من النار، وأنكم من عذاب إلى عذاب، وأنه لا يعذب إلا بعد قيام الحجة على خلقه، وذلك كله حصل لكم، وقد حكم بالخلود لكم في النار وهو العلي الكبير. فحكمه نافذ ولا راد لقضائه، نرجو الله السلام والعافية. هو الله جل وعلا الذي يريكم يبصركم، سواء بصرية أو قلبية أو هما معا، آياته المنظورة والمعقولة، الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب والجبال والألوان والبحار، آيات لا تنتهي، أريكم آياتي. هذا الليل كيف يأتي نهار وفجأة يكسي الأرض الظلام، وفجأة يكسي الأرض الضياء، هذه الجبال حمر وبيض وسود، هذا الخلق ألوان وألسن مختلفة، وكل واحد مصبوب صبة تختلف عن الآخر. لذلك المصور الخالق لا يشتبه أثنان في الغالب، كل واحد شكل العينين والأنف والفم في محل، وكل واحد يختلف عن الثاني. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يوضح لكم آياتي وما يتذكر وينزل لكم من السماء رزقا. هنا نبه على قدرته وعلى لطفه بخلقه، ينزل لكم من السماء المطر فتنبت به الأرض فيكون الرزق، فإذا نبت العشب جاء الحليب والأقر والثمار والأشجار والفواكه وأنواع الحبوب. ينزل لكم من السماء مطرا يكون به الرزق، أو ينزل من عنده الرزق، يكتب لهم الرزق فينزل بسببه المطر. إذن من هذه قدرته، ومن هذه نعمه، ومن هذه أوصافه؟ تنتهك نواهيه وتعطل أوامره، أليس هذا عيبا؟ أليس هذا إنكارا للجميع؟ أليس هذا إدخال العاقل نفسه في خطورة؟ وينزل لكم، ينزل الله لكم أيها الخلق من السماء، السماء كل ما علاك، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حي الشمس والقمر الذي هو العلو، رزقا مطرا وغير ذلك مما يكتب وينزل. وما يتذكر إلا من ينيب، يتذكر قدرة الله وعقابه وما أعده للمتقين إلا من ينيب، يرجع إلى طاعة الله ويبتعد عن معصية الله. ثم قال فادعوا الله مخلصين له الدين. وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله. إذن هنا كأن الفاء مومئة، إلى من يتذكر وإلى من ينيب. إذن يا من يتذكر ويا من ينيب ادعوا الله، لأن أكبر سبب في الفلاح دعاء الله. فادعوا الله في حال كونكم في ذلك الدعاء مخلصين له الدين، له العبادة، له الطاعة، له ما حرم على غيره أن يدعى به. لا يعبد إلا الله، لا تصح العبادة إلا الله، والدعاء هو العبادة. ادعوا الله سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة أو هما معا. مخلصين يعني قلوبكم ونياتكم ما فيها غير الله، هذه العبادة لإخلاص فيها لله. لا تعبد الله لأجل أن تنال شهادة أو وظيفة أو مرتبة أو صحة، اعبد الله لأن الله أمرك بعبادته والأمور تأتي. فإذا عبدت الله لأجل شيء يعطيك شيء لكن ما يكون لك الأجر، لأن الله يعطي الإنسان على نيته، إنما الأعمال بالنيات. بعض الناس يصلي ليجد مالا، لأن الله قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فبعض الناس يحب الرزق يصلي عشان يعطيه مال، إذن هذه الصلاة يحصل منها المال لكن لا يجد لها أجرها. بعض الناس يصلي لأجل الله، الله يرزقه المال ويرزقه الأجر. لذلك الصحابة نبينا قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لكن لا يقاتل لأجل الغنيمة، لا يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله فتأتي الغنيمة تبعا. بعض الناس يكون إماما ليؤم المسلمين وليدير شريحة من المسلمين ويعلمهم ويرقيهم في الإسلام ويكون المال تبعا فلا يضر لو يأخذ المال. بعض الناس يكون إمام ليأخذ الراتب ليأخذ المال، فهذا ما يكون له أجر. لذلك إنما الأعمال بالنيات، فيحاول المسلم أعماله يجعلها لله، فإذا كان فيها أمر دنيوي ما يضر لكن ما يكون قصده الأمر الدنيوي. بعض الناس يكون مؤذن لأن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. لولا الخليفة لكنت امرأ مؤذنا. عمر يتمنى أن يكون مؤذنا لأنه يقول الشهادتين ويسمعها كل الناس ويشهدون له. فإذا كان المؤذن يؤذن لأجل أن يؤذن ويسمع الشهادة له الأجر. إذا كان يؤذن لأجل إيش؟ لأجل المنفعة تكون له المنفعة. إذن قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. إذن لابد أن نجتهد لنصلح أعمالنا، لأن هذا شيء في قلبك وفي نيتك. نصلح أعمالنا فتكون كل عمل نأخذ فيه الدرجة الكاملة. أما إذا كانت أعمالنا غير خالصة وفيها رياء وفيها السمعة وتخالطها أمور تكون منخومة، يكون الأجر فيها قليل. وهذا فائدة العلم، لأن هذا الذي يخلصه ويوضحه ويفرقه العلم، هو الذي يجعل العمل تأخذ درجته كاملة. العلم، العلم صاحبه إذا لم يخلص لله يخاف، إذا نافق يخاف، إذا رأى يعلم ويخاف، إذا جاءه الشيطان يعلم أنه الشيطان. أما غير المتعلم إذا جاءه الشيطان لا يعرف أنه الشيطان. الفرق بين المتعلم وغير المتعلم أن المتعلم إذا جاءه الشيطان يقول له الله يلعن كان أبصر بنفسه، وغير المتعلم إذا جاءه الشيطان ما ينتبه. يأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا، المتعلم يقول لا بسم الله هذا الشيطان، لأن الرسول لا يأمر بما لا يجوز، والله لا يأمر بالفحشاء ذلك. ونبينا قال إن الرسول ما لم يقل إن الرسول لا يكذب علي، قال إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني فقد رآني. لكن يمكن يجيك الشيطان في صورة أخرى ويقول لك أنا الرسول أعمل أعمل أنا الله. وكم من ناس ضل لهم الشيطان، يأتيهم الشيطان في النوم ويأتيهم أحيانا بالفلوس ويأتيهم بأشياء ويضللهم. يقال أن السيد عبد القادر الجيلاني كان يتعبد في سطح داره رواية الله أعلم بحالها، وخرج له صوت من نور من السماء في آخر الليل وقال له أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. قال اخسأ يا لعين. فانقلب النور دخانا فقال له بما عرفت؟ والله لقد أضللت قبلك 70 شيخا. قال عرفتها بكتاب الله، أنت تقول أسقطت عنك التكاليف ونبينا يقول لا نبي بعدي، علمت أن هذا الشيطان. ولذلك بعضهم يقول واعبد ربك حتى يأتيك، إذا أيقنت أترك العبادة. هذا كلام ضلال، هذا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. ذلك أخطر شيء التعبد على غير علم، هو اللي يأتي بالبدع ويأتي بالخرافة ويأتي بالدجل ويأتي برؤية الفضل على الغير. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يتعلم أن يعمل إلا بعد العلم. أي عمل يريد أن يعمله يعرف حكمه، ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء حتى يأخذ الدرجة كاملة في هذا العمل. واحد الآن يقول لك يا أخي أنا أريد أن نعمل أذكار، أذكر الله بما شرع، أعبد الله بما شرع، لا تعبد الله بشيء لم يشرعه، أنت عبد لله. والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم. نحن الآن لو إنسان في النهار في الصباح نشيط قال أنا نشيط ربي فرض علي ركعتين أنا أريد نضيف لها ركعتين، ما رأيكم؟ هل يجوز هذا؟ قل أنا نشيط وربي فرض علي ثنتين أنا نضيف عليها ثنتين، هل يجوز هذا؟ هذا تبطل الصلاة لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. كذلك العبادة، كذلك الأذكار، كل الدين محدد من الله. اذكر الله بما شرع، كل شيء مبين، واعمال اليوم والليله من بعد ما تستيقظ قبل الفجر الى ان تنام في الليل كل شيء مبين. عمل اليوم والليله لابن السني، للنسائي، الاذكار للنووي، رياض الصالحين له. ماذا تقول اذا خرجت من البيت؟ ماذا تقول اذا رايت مبتلا؟ ماذا تقول اذا اردت النوم؟ ماذا تقول اذا اردت الخلاء؟ ماذا تقول اذا اردت اهلك؟ اذا اردت تاكل؟ إذا أردت تركب الدابة؟ عمل اليوم والليلة. إذا فيما شرع لنا غني عما لم يشرع لنا، لكن الشيطان يحبب للناس البدع، ويحبب لها الخرافات، ويحبب لها الأمور التي لم تشرع. ولذلك أهم شيء، أي شيء تريد تعمله قل ما الدليل على أن هذا جائز. شيء لم يشرع لا تعمله يا أخي. أنت عبد لمن؟ لله. اتبع ربك، اتبع دينك. الناس كثير منها يحب شيء ما شرع، يأتي بأذكار لم تشرع. في أذكار مشروعة، ليش تأتي بأذكار لم تشرع؟ يأتي بصلوات لم تشرع، في صلوات مشروعة يا أخي. يأتي بأعياد لم تشرع يا أخي، في 3 أعياد للمسلمين. لا تعمل عيد ما هو مشروع. يوم الجمعة، عيد الفطر، عيد الأضحى، هذه أعياد المسلمين. لا تعمل عيد وتجعله عبادة ما هو مشروع. لا تعمل عبادة غير مشروعة. لا تعمل أذكار وتسنها غير مسنونة. ادعو الله بما شئت، لكن لا تجعله سنة وهو ما هو سنة. جائز أن تدعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن لا تخترع أدعية وتجعلها سنة وتوزعها بين الناس، هذا مشكلة. لذلك الدين بالاتباع. عبد الله بن مسعود وجد رجلا واقف في المسجد يقول لهم اذكروا الله 70 مرة. قال والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم. ما كنا نعرف هذا، إما أنكم سبقتم الصحابة أو ضللتم، ما كنا نعرف هذه الأمور، اذكروا الله 100 مرة 20 مرة. لا، ولذلك أغلى ما يقال مجالس الذكر. لماذا؟ لطلب العلم. الذكر لطلب العلم والمذاكرة ومعرفة الواجب والحرام والدين. أما الذي يذكر الله، مقصود ذكر الله، الإنسان يذكر الله بمفرده، أما يذكر الله في ملأ يعني بطلب العلم وبالسؤال وبالتعليم. أما أن الناس يجلسوا ويذكروا الله مع بعض، هذا يشوشوا على بعض، يأخذوا يقرأوا مع بعض يشوشوا على بعض. لا يريد أن يقرأ أو يذكر الله، يروح يعمل ورده بمفرده، لا يشوش على الآخر حتى كل واحد يكون له نية. أما الذكر ومجالس الذكر المقصود بها ما لا العلم، تعليم الحلال والحرام، الواجب وأنواعه، والحرام والمندوب، ومذاكرة نعم الله، ومذاكرة يعني كيف الإنسان يتخلص من أمراض القلوب، الرياء، السمعة، احتقار الآخرين، رؤية الفضل على الغير، أمراض القلوب. هذه مذاكرتها مفيدة مع الناس، حتى الإنسان يعرف عيوبه ويعالجها ويتجنبها. وينزل الله لكم من السماء رزقا، وهو المطر وما يتذكر هذه النعم وهذه الحجج إلا من ينيب، يرجع إلى طاعة الله ويطيع ربه ويبتعد عن المعاصي. فادعوا الله، فلأجل ذلك ادعوا الله يا نبي ومن معك من المتقين، في حال كونكم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ذلك. بعدين قال رفيع الدرجات، رفيع، هو رفيع الدرجات، منزلته عالية، ومن اتبع شرعه من خلقه يعطيه المنزلة العالية. ذو العرش، صاحب العرش، أعظم المخلوقات العرش، يلقي الروح الوحي على من يشاء، جبريل أو محمد وغيرهم، على من يشاء من عباده، ليخوف يوم القيامة يوم التلاقي. يلتقي المطيع مع العاصي، والخالق مع المخلوق، وصاحب العمل مع عمله، كل شيء يلتقي، العامل بعمله والعاصي مع معصيته والخالق مع المخلوق والظالم مع المظلوم، كلهم يلتقي. يومهم بارزون خارجون من قبورهم لا يخفى على الله منهم شيء. غرل كما بدأكم، لا لباس ولا شيء، غير مختونين. قالت عائشة واسو أتاه، قال الأمر أعلى وأفخم. الأمر أعلى وأفخم، الأمر ما يستطيع أحد يمر، كل واحد نفسي نفسي. اللهم نجنا، آدم لستم هناك، إبراهيم لستم هناك، نوح لستم هناك، ولذلك يعطيها الله المقام المحمود. يا محمد رفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، بعد أن يلهمه الله من المحامد ما أعطاه ناس في الموقف. لذلك هذا اليوم العاقل ينبغي أن يحاسب حتى ينجو في هذا اليوم، يحاسب. هذا اللسان يودي الناس في إيش؟ في المهالك. هذا البصر، هذا السمع، هذا الفؤاد، ينبغي أن نحاسب، ينبغي أن نكابد الطاعات كما نكابد الأموال والأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كما نهتم بالمال والولد نهتم بحسناتنا لننجو منها، من عذاب ربنا يوم القيامة. يومهم بارزون ظاهرون من قبورهم لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى شيء. إذا كذب جلد يقول فعلت كذا يوم كذا في محل كذا في تاريخ كذا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. إذن أين المهرب؟ ما فيه إلا الاستقامة، ما فيه إلا العمل، ما فيه إلا الجد. فيه يوم الإنسان إذا لم ينتبه والله يقع. والله ما كلفنا المستحيل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أهل النار كل ما جاء فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن أنتم هذا اللي وقع. إذن نحن نقرأ هذه الآساء وتبين لنا، كل واحد يطيع ربه يحذر من البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يحفظ اللسان ولا تقف ما ليس لك به علم، يحفظ الأذن، من تسمع لقوم وهم له كارهون صب في أذنه الآن الرصاص، يحذر اليد، الرجل، البطن، الفرد، هذا الجسم يحفظه، يكابد الطاعة، يشكر نعم الله بأنه لا يستعمل جسمه إلا في شكر الله، عند ذلك الله يغنيك ويعزك ويرحمك يوم القيامة. لكن كثير منا غير مستعد لسماع المحاضرات، غير مستعد لسماع الخطب، غير مستعد لسماع الدروس، ما عنده استعداد. طيب من أين تأتيه الهداية والوحي انقطع؟ إذا كان الواحد لا يستعد ليستمع لدرس أو لخطبة أو لمحاضرة، طيب من أين تأتي الهداية؟ ونبينا يقول لا نبي بعدي، ولذلك الله يقول فبشر عبادي إيش؟ الذين يستمعون القول، يستمعون يطلبون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو العقول. أما الذي يحاول لا يتعلم ولا يقرأ ولا يبالي فهذا أعماله كلها تكون خطأ، وتكون يعني عبادات أجرها ناقص. العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة، أي عبادة عملت على غير المواصفات المطلوبة يكون أجرها ناقصا أو معدوما. إذن لا بد أن نعطي وقتا لديننا، كل واحد منا لا بد أن يعطي وقت ليعلم ما الواجب ما الحرام ما الأوامر ما النواهي، كيف نتعلم كيف ننجو. لابد كل واحد منا يعطي وقت لدينه، كما أننا نعطي وقت لأموالنا وأولادنا. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يوم القيامة يقول الله لله الواحد القهار، لأن كل الخلق ما في. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم يوم القيامة تجزى تكافأ كل نفس منفسة ما كسبت ما علمت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إذا حاسب. ولذلك هل بعد هذا من عذر؟ اليوم يوم القيامة تجزى تكافأ وتعطى كل نفس ما كسبت، إن خيرا فخير وإن شر شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الكفار يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا ما الحل؟ الحل أن الإنسان ينضوي تحت شرع الله ويكون عبدا لله. الحل أن الله جعل بينه وبين عبيده صفقة، النوف بما يعني كلفنا به ربنا، قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى. الحل أننا ندفع الثمن لنأخذ السلعة، أما نريد أن نأخذ الثمن والمذمول ما حصل. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. نحن نريد أن نأخذ الثمن والمذمول، لا، ندفع الثمن ونأخذ المذمول. وربنا كريم كريم كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن نسي يسامح، ومن نام يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك، والذنوب يغفرها جميعا. فنتوب إلى الله ونفتح صفحة جديدة مع ربنا، ونترك الكسل ونجتهد، ونكون كل واحد منا مسلم متقي فاهم. كل واحد منا يتصف بهذه الأوصاف الثلاثة، يكون مسلما متقيا فاهما، وما أراده يعطيه الله له، وما خاف منه حماه الله منه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الإنسان إذا كان من أهل الإسلام وكثرت عليه ذنوب الكبائر يخلد في النار؟ لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أبدا. الذي يخلد في النار الكفار، هذا مذهب ضال. الذي يقول إن أهل الكبائر يخلدون في النار هذا مذهب ضال. هل يكون من الناس غير كافر مخلد في النار؟ لا. يقول كثير من الناس يتصفح الانترنت أثناء الدوام ويتابع الأخبار أو يستخرج فوائد من الدين، ما رأيكم مع العلم بأن هذه الساعات يفترض أن ينجز فيها عمله؟ نعم، ينبغي أن يكون صاحب العمل وقت العمل يقوم بما عليه. نعم، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أنت أي واحد في عمل بينه وبين صاحب العمل سواء كانت جهة اعتبارية أو شخص عقد، فينبغي أن الإنسان يوفي بعمله. فإن كان في العمل ما فيه عمل وقت ما فيه معاملات أو ما فيه شيء، لا مانع من الإنسان يقرأ ويستغفر، لكن يترك العمل وهو يحتاجه هذا لا ينبغي، وهذا غش، ومن غش فليس مني كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ما حكم لعب الورق وأمثاله؟ ولعب الورق هذا ضياع الوقت، ولا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته إذا لم يكن فيه فلوس، فإن كان فيه فلوس فهو قمار. والورق شبيه بالنردشير، النردشير هو الورق هذا البلوت، وهذا أمر لا ينبغي للعاقل أن يلعبه. يقرأ قرآن، يقرأ حديث، يروح يبيع ويشتري، يزور مريض، يحاول أن يساعد أخرق. أما عاقل يجلس ليضيع وقته هذا ضعف همة. عاقل الله أعطاه عقل يجلس ليميت وقته، هذا لا ينبغي لأهل المروءات. أصحاب المروءات يشتغلون لدينهم أو لدنياهم، المسلم يشتغل لدينه أو لدنياه، أما يشتغل ليضيع وقته بدون فائدة هذا لا يفعله العقلاء. نرجو الله السلام والعافية.